وتعرف من والاك ممن عاداك، وتعرف من أعانك ممن أعان عليك. في خضم هذه الأحزاب وفي ظلها، من أنا ومن أكون وما موقفي وماذا قدمت، وأنت من أنت ومن تكون وما موقفك وماذا قدمت. هل كنا ممن فاجأه الحدث فاعتد بإيمانه ويقينه واستبصر بمآخذ ومتالك شؤونه؟ هل كنا ممن فاجأه الحدث فاعتد بإيمانه ويقينه واستبصر بمآخذ ومتالك شؤونه ووثق أن هذه الأحداث ضمرات ثم ينجلينا، وأن هذه المسائل مردودة في نحور الكائدين، وأن المجرى السيء لا يحيق إلا بالماكرين، وأن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هل كنا ممن تعامل مع الوضع بما يستحقه؟ هل كنا ممن ثبت ثبات الأبطال وشمخ شموخ الجبال؟ أم كنا ممن خارت عزائمهم عمي بصائرهم طمس مشاعرهم كأنهم في مراعي وهمهم غنم، كأنهم في مراعي وهمهم غنم، إذا فاجأها الذئب ارتاعت وإذا غفل عنها رتعت؟ أم كشجرة لا جذور لها ولا ثمر، لا تثبت أمام الريح ولا تقوى على مقاومة الآفات؟ أم كبيت لا أساس له سرعان ما يخر سقفه على من فيه؟ أم كمن هو قلق حائر بائس مترسل تعصف به الفتن وتدمره المحن؟ أم كمن سكت سكوت المشدود عقدت الحيرة لسانه، أو سكت سكوت الجبان خلع الهلع جنانه، أو سكت سكوت الغافل تفجأه الأحداث فيجم لها ويطرق لها ويعيا بيان؟ أم كمن تكلم فليته سكت، تكلم فأجاء ولم يحسن وظلم ولم يعدل، تكلم فكان لسانه كالسيف على رقبة الأم وكالسهم في صدرها وكالرمح في ظهرها، تكلم فكان كلامه عونا لعلوه على إخوانه، ولو صمت لكان خيرا له ولأمته. أخي في الله، دعنا مما مضى، فأنا وأنت إما هذا وإما ذاك، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا أعوانا على البر والتقوى لا أعوانا على الإثم والعدوان، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. أنا وأنت إما هذا وإما ذاك، والعاقل منا من تدارك وابتدر مسعاه وصحح خطاه، العاقل منا من تدارك وابتدر مسعاه وصحح خطاه. فهيا بنا احبتي في الله لنكون من اشراف الامه وخيارها، لنعلن خطه الشرف خطه العمل، فساعه العمل خير من ألف شهر من التأوّل والكلام. ساعة العمل خير من ألف شهر من التأوّه والكلام. فما ضاع حق لم ينم عنه أحد ولا ناله في العالمين مقصر. فما ضاع حق لم ينم عنه أهل ولا ناله في العالمين مقصر. ولا تيأس يا عبد الله ولا تعجل ولا تجزع. لا تيأس لا تيأس، فإن بطش الله بالظالمين لشديد والحرير قد يفل الحديد. فلا تيأس، لا مجال لليأس في ديننا وفي شرعنا في إسلامنا. لا مكان لليأس في قلوبنا في قلوب المؤمن الصابر الوادر. لا مكان لليأس، فإن بطش الله بالظالمين لشديد والحرير قد يظل الحديد. والشعلة الحمراء لو نكستها لازدادت إلى إشعالها إشعال. والأرض الجرد ينزل عليها الماء فترضو وتنبض وتنهض وتنشط بعد خمول وخمول وركود وقعود. وفلسطين لا يبيعها من لا يملكه ولا يشتريها من لا يستحقها. لا يبيعها من لا يملكها ولا يشتريها من لا يستحقها. لا تيأس، الحرير قد يحل الحديد. والشعلة الحمراء لو نكستها لازدادت إلى إشعالها إشعال. والأرض الجرد ينزل عليها الماء فتهتز وترضو وتنبض وتنشط وتنهض بعد صمود وركود وقعود وخمود. فلا تلتفت لنعيق المخزنين المنافقين الذين يروح أحدهم بدرهمين ويجيء بدرهمين يبيع دينه بثمن العدل. يعني هؤلاء الذين بحشلة من المال يروحون ويجيئون حسب ما يريد الأعداء. فلا تلتفت إلى معيق المخزنين الذين يروح أحدهم بدرهمين ويجيء بدرهمين يبيع دينه بثمن العدل. فالعهد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل العهد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نقف عند حدث مهما عظم ونقول ماذا نفعل. إننا بهذا لن نعمل أبدا ولن نصلح أبدا. لو وقفنا عند أي حدث وقلنا ماذا نفعل ودركنا ما بأيدينا. فلا ينبغي أن نقف عند حدث مهما عظم ونقف ما بأيدينا ونقول ماذا نفعل. إننا بهذا لن نعمل أبدا ولن نصبح أبدا. فينبغي علينا جميعا أن نقف عند كل حدث ونقول إن كل فرد من أفراد الأمة على صفرته هو يحرسها. فالله الله أن يؤتى الإسلام من صفرته. الله الله أن يؤتى الإسلام من صفرته. كل فرد في الأمة قائم على ثغرة يحرسها. الأب في بيته على ثغرة والأم كذلك. العالم والمربي والمدرس في حلقته وفي مدرسته وفي جامعته على ثغرة. والطبيب في مشفاه على ثغرة. والصانع في مصنعه على ثغرة. والعامل في عمل على ثغرة. والحرفي في حرفته على ثغرة. وكل مسؤول على ثغرة. فلينطلق كل فرد في الأمة حسب صلاحياته وحسب إمكانياته وحسب طاقاته ليسد كبرته، لينطلق كل فرد في الأمة ليسد كبرته، كل حسب صلاحياته وحسب إمكانياته وحسب طاقاته حتى ما يملك حتى ما يملك ليسد شغله. والنصر في اللوم ولا نجعله ردتنا، ولنجعل الفعل قبل القول ميزانا. والنصر في اللوم ولا نجعله ردتنا، القضية ليست قضية سلام. من الملام؟ كل فرد في الأمة، كل فرد في الأمة ملام مقصر. فلنترك اللوم ولا نجعله ردتنا، ولنجعل الفعل قبل القول ميزان. عندئذ يقوى ساعد بساعد، ويشتد عضد بعضد، ويمتزج بعض ببعض، فينبثق عنهما قوة، فضعيفان يغلبان قوية. عندها تكون الأمة كالجسد الواحد، كاليد الواحدة، معتصمة بحبل الله جميعا كما أمر الله تعالى، نازدة للفرقة والاختلاف. فكل فرد من أفراد الأمة قائم على سطر، على سطر من سغونها يحرسه. ويا عار، ويا عار من أوتيت الأمة من ثغرته التي هو قائم على شرفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ينبغي علينا جميعا ونحن نرى الأمة اليوم تعاني ما يعانيه الحر الأبي الذي أكره على الضيف، وأريد على ما لا يريد، وجرعت ثم في الحنظل، وقطعت أوصاله وهو يشعر، واستبيحت محارمه وهو يسمع ويبصر، وفرض عليه أن يعيش غربته على أرض، وأن يتعاون مع عدوه على طمس هويته ونسيان ماضيه، وأن ينتبذ مكانا غربيا من أهله. هذا حال أمته. ينبغي علينا جميعا وهذا حالها أن نشمر عن ساعد الجد والعمل والكفاء والاجتهاد، كل في ميدانه، كل في مجاله الذي يستطيع أن يؤدي فيه. شمر واجتهد في ميدانك، في مجالك الذي تستطيع أن تؤدي فيه بنجاح وكفاء، والذي تستطيع أن تنصر الأمة به، والذي تستطيع أن تقدم لها الدعم من خلاله، وأن تسد حاجة الأمة في هذا المجال بخبراتك، بإمكانياتك، بفاعلياتك، بإيجابياتك، بإخلاصك، بوفائك، بتضحيتك، ببذلك، بعطائك. لا بد أن نلتف الأنانية ونضحي جميعا من أجل أمتنا، من أجل رقيها، من أجل تقدمها، من أجل استعلائها، من أجل كرامتها، لننتصر على أعدائنا لا حربيا فقط، ليس في المجال والميدان الحربي فقط، بل لننتصر على أعدائنا في كل المجالات وفي كل الميادين بالصدق والإخلاص والوفاء والتضحية والبذل والعطاء ونفس الأنانية. تنتصر الأم وتصير فوق الأمم وأمامها، تصير فوق الأمم وقبلها. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واهزم أعداءنا أعداءك أعداء الإسلام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه وأشغله في نفسه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم وأشغلهم في أنفسهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، يعز فيه من أطاع ويؤذى فيه من عصى، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم رد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك خليق مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.